بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 77 بعد 300 بعد 200، مجلس 77 بعد 200 إن كان في العدد اكتمال، والإخوان في الكنترول عندهم الترتيب الصحيح. وما زلنا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في عشية هذا اليوم، عشية الخميس المقبل علينا، ليلة الجمعة. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وش الحديث اللي قريته؟ أبو هريرة. أيوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وحسنه، أخرجه أحمد والحاكم وصححه وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وقد جاءه جبريل، قال: يا محمد قل آمين. قال: آمين. قل آمين. قال: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. ثم قال: قل آمين مثلها مرتين أو ثلاثة. فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، أي من عقوقه بهما. ثم قال في الثالثة: قل آمين ثلاثا. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم عليه. وهذا من ترغيم الأنف الذي هو نوع من ضروب الوعيد، حيث فاته الأجر الكثير بتركه صلاة وسلاما على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأخذ به من أخذ بأنه إذا ذكر عندك رسول الله يجب عليك أن تصلي وأن تسلم عليه، يجب عليك أن تصلي عليه استجابة لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه رتب عليه هذا الوعيد بترغيم الأنف، وترغيم الأنف هو نوع من أنواع المكيدة والتخسئة والمذلة، كقولهم: قبح الله وجهه، قبح الله سيرته، أرغم أنفه، مع أن تقبيح الوجه منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه أن يقبح، وفي الوجه أن يضرب وأن يوسم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا حديث أبي هريرة الآخر رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادون الإيات إليه مرة بعد مرة، من باب اتخاذه معادا مرة بعد مرة. وصلوا علي، إن أردتم الصلاة علي فلا حاجة أن يعتني الواحد منكم ويتعنى ويقدم بسفر أو بغيره إلى قبره عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لأن الله قيض ملكا يبلغ رسول الله صلاته وسلام أمته. ومثله في حديث علي بن الحسين زين العابدين، وقد سكن في بيت جده علي وجدته فاطمة، وكان رجلا كريما مفضالا رضي الله عنه ورحمه. رأى أعرابيا يأتي فيدخل رأسه في كوة على حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، رآه مرة وثانية، ثم إنه دعاه قال هلما رحمك الله إلى الغداء. فقبل الأعرابي دعوة علي بن الحسين زين العابدين، قال إني أراك تأتي وتدخل في هذه الكوة، ما تصنع؟ قال أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لبعد الأندلس عن المدينة 6 أشهر على المطايا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي أي الحسين عن جدي علي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل من أمتي يسلم علي إلا وكل الله ملكا يبلغني سلام أمتي. اللهم صل وسلم عليه. وهذا في الحديث هنا، فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض عليه وهو في برزخه، وحياة النبي في برزخه أكمل من حياة الشهداء، حياة الأنبياء أكمل وأتم لا نعلم كيفيتها. والعرض من باب إفراحه عليه الصلاة والسلام، ومن باب أيضا فرحه باستكثار أمته من الصلاة والسلام عليه. وفيه أيضا فضيلة لك أيها المصلي والمسلم على رسول الله، أن صلاتك وسلامك تبلغه بعرض الملك عليه، والله جل وعلا يعلمها منك ويثيبك عليه بأنواع الإثابات التي مرت معنا وهي نحو 4. فإن الله يصلي على من صلى على رسوله ليس مرة بل 10، وأولى الناس به أكثرهم عليه صلاة، ويوم الجمعة وليلتها وما بينكم وبين ليلتها إلا دقائق يشرع فيها الإكثار من الصلاة والسلام عليه. وأيضا أنها سبب لتفريج الكروب والغموم والهموم في الدنيا والآخرة، وخامسا سبب لمغفرة الذنوب كما ثبت ذلك في حديث أبي رضي الله عنه، إذن يكفى همك في الدنيا والآخرة ويغفر ذنبك. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، حسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا حديث أيضا رواه أبو داود كسابقه بإسناد صحيح كما حكم النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ورد الروح عليه رد خاص، لا أنه يحيى بعدما مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، وهي مفسرة بحديث عرض صلاة أمته وسلامهم عليه تعرض عليه في برزخه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث الحسن ابن علي يرويه عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، ورواه أيضا أحمد وغيرهم. البخيل، البخل على نفسه بالأجر، لأنه بتركه الصلاة والسلام على رسول الله فاته أجر عظيم. من ذكرت عنده أي تذكر الصلاة علي فلم يصلي علي. ومنه أخذ من قال أنه يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الراجح أنها سنة مؤكدة، وإنما تعينها في الصلاة الإبراهيمية إذ لا تصح الصلاة إلا باشتمالها عليها. الآتي ذكرها في الأحاديث الآتية إن شاء الله. والبخيل لأنه بخل على نفسه بالأجر وبخل على نفسه بالحسنات والمثوبات، فإن صلاة عليه عليه الصلاة والسلام من عظيم الأجور كما سبق بترتب أنواع الوعد الكريم فيها، في 5 أنواع من الوعد الكريم. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يدعو ويبتهل لم يحمد الله في دعائه ولم يصلي على رسوله، قال: عجل هذا. استعجل في دعائه قبل أن يقدم ممهدات وأسباب قبوله. ما ممهداته ودواعي وأسباب قبوله؟ أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن الله عز وجل يحب أن يحمده عبده وأن يثني عليه عبده. من أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه، ومن أجله أثنت عليه رسله، ولهذا قال جل وعلا: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا ثناء على الله بتنزيهه عن العيب والنقص، وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه في حق الله من العيب والدوني والنقائص، بل قالوا فيه القول السالم من ذلك بالكمال والثناء عليه. وصلى على رسوله، ولهذا في الحديث الآخر: الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى ويسلم عليه. ولهذا اجعل ذلك في مقدمة دعائك أو في أثنائه أو اختم به الدعاء، في ثنائك على الله أولا وصلاتك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا. ولا تعجل في حاجتك وطلبتك وسؤلتك مخليا لها عن ثناء على الله وصلاة على رسوله. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. نعم. وعن ابن مسعود، وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: إذن وعن أبي مسعود، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، رواه مسلم. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما أحسن الله إليك وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي محمد كعب بن عجرة، وحديث أبي مسعود، نعم، أبي مسعود عقبة بن عمرو بن البدر الأنصاري، وحديث سهل بن سعد أبي حميد الساعدي، نعم، أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها في صلاتنا في التشهد الأخير، وهي المصطلح عليها عند العلماء بالصلاة الإبراهيمية، وجاء فيها أكثر من ست صيغ بسطها ابن القيم في كتابه الهدي، وفي جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام، وهي التي اعتمدها الشيخ المجدد رحمه الله ركنا من أركان الصلاة الأربعة عشر، فإن الركن الرابع عشر الصلاة الإبراهيمية هو الصلاة على النبي ثم التسليم، فعلمهم كيف يصلون عليه بعدما علمهم كيف يسلمون عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فجاءت هذه الأحاديث بروايتيها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في اللفظ الآخر في العالمين إنك حميد مجيد، في اللفظ الثالث اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وفيه أن أول من يدخل في آله أزواجه، لأنه نص عليهم في حديث أبي حميد الساعدي، ويدخل فيهم أيضا أولاده وهم ذريته، ويدخل فيهم ثالثا أعمامه وبنوهم المؤمنون منهم فقط، ويدخل فيهم رابعا مواليه عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم تبعا أتباعه على ملته والمحبون له المعظمون لدينه ولسنته صلوات ربي وسلامه عليه. وجمهور العلماء يرون أن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة واجبة، ومنهم من يراها سنة مؤكدة، ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها جمع من أهل العلم، وقررها المجدد الشيخ محمد في آداب المشي للصلاة، أن الصلاة الإبراهيمية في صلاتك الفرض والنفل أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فكيف يأتي بعد ذلك مغرض ومظهر للمشينة فيتهم الشيخ ودعوته بأنهم يكرهون رسول الله لأنهم حرموا المولد احتفالا به والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج لأنها من البدع المحدثات، جيروها تشويها للدعوة ولعلمائها بأنهم يبغضون رسول الله ولا يحبونه، حاشاهم من ذلك وحاشى رسول الله من ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بالصلاة على نبيه والسلام عليه رفعة الدرجات وعوالي المنزلات وصحبة نبينا في الجنات وأن يخلصنا من أسباب السخط والمقت والعقوبات، إنه سبحانه ولي ذلك وولي المكرمات. سم أي نعم، جاءت هذه الرواية في بعض الروايات في غير الصحيحين، بل جاءت في إحدى الروايات في البخاري على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم، المسألة واسعة والحمد لله. نعم، تفضل الحماد. شيخ، كثر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أي الغالبية كأنهم تناسوا حضور الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى. لا، إن شاء الله ما تناسوا. أما الغفلة فهي كثيرة، غفلة الناس عن ذكر الله بأنواعه، وعن الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والإكثار منه. أقول الغفلة عن هذين الأمرين، عن ذكر الله بأنواعه وعن الصلاة على النبي والإكثار منه، واردة. ولكن المؤمنين إذا ذكروا تذكروا، وإذا نصحوا انتصحوا، وإذا نبهوا تنبهوا، بمحرك الإيمان في قلوبهم، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أخواني، من سمع الذكرى والتذكرة وتذكر فعلامة على صحاوة قلبه وإيمانه، ومن سمعها ولم يتذكر ولم يعتبر ولم يتعظ فإما أن قلبه ميت فليبادر إلى إحيائه، فإن من أحيا أرضا مواتا فهي له، أو علامة على ضعف إيمانه حتى لم يتأثر بمواعظ الله وترغيبات الله لعباده وحثهم على الأجور العظيمة. أنت في حال مهل في الدنيا، تستجمع وتستكثر من الخيرات والحسنات، وتستقل من الذنوب والسيئات، والمدار المدى أمامك، حتى إذا خرجت روحك من الحلقوم خلاص انتهى عملك إلا ما سعيت فيه أو تسببت فيه. إذن انتبه وبادر واستكثر من الخير، تجده أحوج ما تكون إليه، والله أعلم. سم الشيء. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10، كتب فيها العلماء مؤلفات، ألف فيها السيوطي مجلدين، سماها الخصائص الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. والبيهقي أبو بكر في دلائل النبوة في 7 مجلدات ذكر جملة من خصائصه. ثمة خصائص له على الأنبياء، وثمة خصائص له على أمته صلى الله عليه وسلم، وثمة خصائص لأمته على سائر الأمم بسببه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سم. هل يسرع أن نقف أدبار الصلوات في أوقات الإجابة، خاصة بين أذان القمر، صلاة على النبي؟ نعم، يشرع في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وفي ما بين الأذان والإقامة، وفي ساعة الجمعة، وفي غيرها، أن تجعلها صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مشروع، بل مرتب عليه عظيم الأجور. ومرنا غير مرة حديث أبي رضي الله عنه، خرجه بعض أهل السنن وأحمد والحاكم وغيرهم، أنه قال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت وإن زدت خير لك. قال: ثلثها. قال: نصفها. وفي كلها يقول: ما شئت وإن زدت خير لك. قال: كلها يا رسول الله، كل صلاتي دعاء صلاة وسلام عليك. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. ما هو بس الدنيا والآخرة، هذه واحدة. ويغفر الله ذنبك، لأنك ذكرت الله اللهم، وصليت على رسوله وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.